بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. تفضل الشيخ. جزاك الله خير. تفضل. بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولجميع المسلمين. عن أبي هريرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت الأجرام سألتني فقال: إنكم تقرؤون أبيات التهاون والهدى أحسنت. هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: يا أخت هارون، في سورة مريم يخاطب قومها، قوم مريم يخاطبونها به، يقولون لها: يا أخت هارون. فما معنى يا أخت هارون؟ ومن هارون هذا؟ بالنسبة لمعنى يا أخت هارون، ذهب العلماء فيه إلى مذهبين. الأول أن الأخت هنا مقصود به حقيقة، أخت هارون حقيقة أن الأخوة الحقيقية، فهي أخت حقيقية، يعني أنها ولدتهما أم واحدة أو أب واحد أو هما جميعا، واختلفوا في ذلك. منهم من قال إن أخت هارون، ثم اختلفوا في هارون هذا، من قالوا إنها أخت حقيقية وليست مجازية أو بمعنى آخر. فقالوا إن هارون هذا عليه السلام، منهم من قال إنه هارون النبي المعروف أخو موسى عليه السلام، وهذا يبطله هذا الحديث، وهذا الذي فهمه النصارى أو احتج به النصارى على المسلمين، نصارى نجران، ويحتج به النصارى في سائر الأزمان، يعني حتى بعد، يعني في القرون الأولى وإلى الآن كثيرا ما يحتج به النصارى على المسلمين، يقولون إن في كتابكم أو في القرآن يا أخت هارون لمريم عليه السلام، ومريم بينها وبين موسى مدد طويلة، كما يقولون بعضهم، يقول في كتبه منها 600 سنة. فيقولون: كيف تقولون يا أخت إن مريم عليه السلام أخت هارون وموسى النبيين عليهم السلام، كيف تقولون هذا وبينهما مدد طويلة لا يتصور؟ فهذا القول الأول، وهو قول باطل لا شك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أبطله بهذا الحديث، لأنه لم يقل بلى هي أخته، لم يقل عليه الصلاة والسلام بلى إن مريم هي أخت موسى عليه السلام وهارون، وإنما رد عليه بجواب آخر سنذكره بعد قليل في ضمن الأقوال. والقول الثاني، إذن القول الأول أن مريم أخت هارون حقيقة، أن أخت حقيقة وهارون النبي المعروف، هذا غلط لا يقول، وإن كان هو ظاهر المتبادل إلى ذهن بعض الناس، ولكن أبسط، يعني أبسط يعني قراءة في التاريخ ومعرفة أزمان الأنبياء تبين أنه لا يمكن أن يكون هذا، وأيضا يدل له بعض الأدلة في السياق. وإن كان جاء حديث لا أصل له، ذكره الثعلبي وبعض العلماء أن هارون هذا هو النبي، ولكن حديث لا أصل له. إذن بارك الله فيكم، هذا القول أبطل الأقوال وأغرب الأقوال، ولم يذهب إليه فيما أعلم أي عالم، إلا أنه ينسب إلى محمد بن كعب، ذكره ابن كثير عنه فقط، ولا ينسب إلى غيره أبدا، لا من العلماء ولا من حتى أصحاب التفسير، يعني فيما أعلم لم يذهب إليه أحد أن مريم عليه السلام أخت هارون، بمعنى أخته من أبي أو من أمي أو منهما أخت هارون وموسى النبيين عليهم السلام، هذا لم يذهب إليه أحد. ومن أعظم دلائل بطلانه هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أبطله. وأيضا من أعظم دلائل بطلانه أنه لو كانت أخت هارون لقالوا أخت موسى، موسى أولى بالنسبة من هارون، وأيضا الزمن الطويل المعروف الذي بينهما من أنبياء، بين موسى عليه السلام ومريم من الأنبياء، ومريم أم عيسى، بينهما مدة طويلة، وأنبياء كثير منهم داود وسليمان وأيوب ويوسف وغيرهم، فبينهما زمن طويل، بينهما عدد من الأنبياء. وقد جاء في بعض الأخبار يعني أن كعب الأحبار قال لأمنا عائشة رضي الله عنها إن بينهما 100 سنة، فقالت له كذبت، قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو أخبر، وإن كنت كان هذا رأيي منك فإني أجد في الكتاب يعني أن بينهما 600 سنة. فسكتت عائشة رضي الله عنها. فإذن هذا المهم أنه يبطله أمور، منها أن بين هارون النبي وموسى عليهما السلام بينهما أو بين عيسى عليه السلام الذي هو ابن مريم مدد طويلة جدا. ويبطله أيضا أنه لو كان هارون النبي لم يقولوا يا أخت هارون، إنما قالوا أخت موسى، لقالوا يا أخت موسى. فقط اللبس الذي وقع أو الذي حمل بعض الناس على ظن هذا أنه قال أن هارون وموسى أبوهما عمران، موسى بن عمران وهارون بن عمران، ومريم ابنتا عمران كما بين القرآن، فالتبس لهم اشتراك التسمية، اشتراك الآباء. وهذا لا يقع كثيرا، أنتم ترون الآن في وقتنا كثير من الناس يكون آباؤهم اسمهم واحد، فلأنها مريم ابنة عمران ولأن موسى وهارون أبوهما أيضا عمران، فوقع اللبس بسبب الاشتراك في اسم الأب، وقع اللبس بارك الله فيكم في سبب الاشتراك باسم الأب. إذن هذا الأول، وهو لا شك أنه أبطل الأقوال، وهو الذي رده هذا الحديث صراحة، هذا الحديث يرده صراحة، وهم اعترضوا، النصارى يعترضون يعني حتى في الكتب التي ترد على النصارى يذكرون هذا، لأن النصارى حتى وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رد بين هذا، لكن لا يزالون يجدون يبحثون عن أي مدخل للطعن في كتاب المسلمين الذي هو القرآن. ولكن الرد هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة استخدم أسلوبا جيدا هنا وعظيما، وهو أنه توقف عما لا يعلم، يعني لما سألوه سكت، قال في بعض الروايات أنه قال فلم أجيبهم أو قال سكت، ثم أجاب يعني لما قدم النبي على النبي السلام سأله فأجابه عليه الصلاة والسلام، فلم يجب بجواب من رأيه أو غيره. وهذا يعني دليل على أنه ينبغي على طالب العلم في التفسير وغيره إذا سئل عما لا يعلم أن يقف، أن يسكت. هذا بالنسبة للقول الأول. والقول الثاني وهو أرجح الأقوال وأحسن الأقوال أنها أخت حقيقة، نعم كالقول الأول أنها أخت هارون حقيقة، لكن هارون هذا هو رجل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم، إذن هو رجل وليس أي رجل، واسمه هارون بدليل نص الحديث، وأيضا هو صالح، هو ليس هارون النبي بدليل هذا الحديث، وهو أيضا اسمه هارون بدليل هذا الحديث، سمي على هارون النبي، سمي عليه ويسمون، وهو صالح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنبيائهم وصالحين. إذن هذا القول الثاني، وهو أنه رجل، أن لمريم عليه السلام أخ صالح، كانوا يعني كما يفعل الناس الآن، الناس يعتزون بأخواتهم أحيانا وبآبائهم وأمهاتهم، فقال له يا أخت هارون، يعني كيف ذكروها برجل صالح، كيف يقع منك هذا، هم رموها بالفاحشة، فقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني ذكروا أباها وأمها وأخاها، أليس كذلك؟ يكونون على هذا، ذكروا أخاها بقولهم يا أخت هارون، ثم ذكروا أباها وأمها، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. إذن الله يبارك فيكم، هذا القول إن شاء الله هذا الذي يدله نص الحديث، وهو الذي عليه جمهور العلماء وعامة العلماء من المفسرين على هذا، ترجيح هذا القول، وهو أنها أخت حقيقة، أخت حقيقية، يعني ولدتهما رحم واحدة، ولدهما أب واحد أو أم واحدة أو أب وأم جميعا، أخت حقيقية لرجل اسمه هارون، ولكنه ليس هارون النبي، ولكنه صالح وسمي باسم النبي سمي. وفي هذا دليل على أنه يعني من العادات الجيدة أن يسمي الإنسان باسم الصالح، أن يسمي الإنسان باسم الصالح، فيسمي بأسماء الأنبياء أو يسمي بأسماء الدليل على تسمية بأسماء الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فهذا دليل على أنه ينبغي أن يسمي الإنسان باسماء الصالحين من الأنبياء أو من غير الأنبياء مثل الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذا من أسلوب التربية أنه قد يقع في نفس هذا الولد يعني أن الفخر بأباء بمن اسمه بما سمي عليه من الصالحين. هذا القول الثاني. هناك أقوال كثيرة أخرى لكن ذكرت لكم أحسن الأقوال وأسوأ الأقوال. هناك أقوال متوسطة، منها قول اختاره الطبري وهو أنها ليست أخت حقيقية، وأيضا هارون ليس النبي. هذا ليس عندنا أكبر مشكلة أن يقال هارون هو النبي، هذا غلط بيقين. ولكن من العلماء منهم الطبري وجماعة من العلماء ليسوا كثيرين ولكنه قول لا بأس به، قالوا إن يا أخت هارون إنها ليست أخت وإنما كما يقول العرب يا أخ العرب ويا أخ تميم، يعني أن نسله من نسله ومن ولده، يقول إنها من نسله أو من ولده أو شبيهته، يا أخت هارون يا شبيهته، كما في هذا قول آخر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالعرب تستخدم الأخوة أحيانا على معنى غير معنى الجمع أنهما من ولدهما أب أو أم واحدة، لا أحيانا يستخدمون الأخوة بمعنى المشابهة. فمثل قول تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ويقول تقول هذا أخ هذا يعني نظيره وشبيهه، تقول هذا أخ هذا مثل ما نفعل نحن نقول الآن مثلا نقول هذا مثلا أكرمكم الله مثلا هذا النعل أخ هذا النعل يعني شبيهه، ولذلك يسمى أيضا في اللغة العربية يسمى زوجه، يسمى زوج أكرمكم الله النعل يسمى، وخفاف وغيرها ما كان من اثنين يقال له زوج. إذا بارك الله فيكم أحسن الأقوال هو ما قلت لكم وأن يكون أخا حقيقة، لكن في أقوال أخرى أنه ليس أخا حقيقيا وإنما هو إما من المشابهة، وهذا يعني القول لا بأس به وذهب إليه الطبري، وهي تشبه رجلا تشبه رجلا صالحا يقال له هارون، أو من النسل من الولادة أنها من نسله كما يقال يا أخ العرب، من النسبة كما يقال يا أخ العرب، فقيل لها يا أخت هارون يعني يا شبيهته في العبادة والصلاح. وهناك قول باطل وضعيف وحمل الأخوة أيضا على معنى غير الحقيقي، وحمل هارون هنا على أنه رجل فاسد فيهم، فأرادوا أنك فاسدة مثل هذا الرجل، وهذا ليس بظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام بأسماء أنبيائهم والصالحين، بأسماء الأنبياء والصالحين ليس بظاهر هذا القول، قل من ذهب إليه. المهم لا يعنينا هذه الثلاث الأقوال الأخيرة كثيرا، المهم أن نعرف أن أحسن الأقوال أن نحمل الآية على حقيقتها بالنسبة للأخوة، ونقول لأخت، لأن عندنا قاعدة الأصل أن نحمل كلام الله على حقيقته ولا نحمله على المعاني الجائزة الأخرى غير الحقيقة إلا بدليل. فنقول يا أخت هارون إنها أخت لرجل اسمه هارون، ولا يلزم أن يكون هارون النبي، أصل لو أراد النبي لقال موسى، فهارون هنا يعني اشتراك الأسماء كثير، وخاصة في بني إسرائيل يقال والله أعلم أنهم كانوا يسمون موسى وهارون بكثرة، ولا زال إلى الآن المسلمين يسمون محمد بكثرة شديدة، واليهود يسمون باسم المسيح باسم موسى عليه السلام وهارون، والنصارى يسمون باسم المسيح، هذا ليس بمستغرب ولا بعيد. إذن هذا هو أحسن شيء يقال في تفسير هذه الآية، بارك الله فيكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بموت لهيئة زوج أهلها فينادي فلان يا أهل الجنة فيشركون وينكرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأى ثم ينادي يا أهل النار فيشركون وينكرون فيقول وهل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأى فانتبهتم فيقول يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت ثم قال وانذرهم يوم الحشر اذ قضي الامر وهم في غفله أحسنت بارك الله فيك. هذا الحديث يؤخذ من تفسير قضاء الأمر بأنه ذبح الموت كما دل عليه إذ قضي الأمر، يعني يفسر بذبح الموت، وهم في غفلة يعني غفلة، وهم فسر أيضا هؤلاء أصحاب الضمير ضمير الجمع هم فسره بأهل الدنيا أهل الدنيا، وكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في آية في سورة أخرى ويقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، أيضا أنهم أهل الدنيا في غفلة، كذلك أيضا هنا وهم في غفلة يعني أهل الدنيا في غفلة. وكما نعلم جميعا أن من ابتلاء الله تعالى لأهل الدنيا أنهم يغفلون عن هذه المعاني العظيمة. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قضاء الأمر بالموت في هذه الآية في قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، ويوم الحسرة اسم من أسامي يوم القيامة، وسمي يوم الحسرة لأنه وقت الحسرة والعياذ بالله الحقيقية، كما سمي يوم التغابن، والغبن قريب من الحسرة، والحسرة هي يعني انحسار الجهل الذي حمل الإنسان على ارتكاب ما ارتكب من الموبقات وغيرها، لأنه في ذلك اليوم لا يوجد جهل وغفلة فتنحسر تلك عن ويرى بعين الحقائق. فالحسرة يقال والله أعلم أنها مأخوذة من انحسار الجهل، يوم القيامة يقال له يوم الحسرة وحسر، والإنسان بعد أن يصاب بمصيبة يتحسر، بمعنى أنه يندم أن لم تكن، يتمنى أن لم تكن، فمعناه انحسار الجهل الذي حمله على ارتكاب ما ارتكب. ومنهم من يقول الحسرة لانحسار القوة بمعنى ذهابها من شدة الغم، وتعلمون جميعا أنه طبعا في الآخرة الكفار يتحسرون، قالوا يا حسرتنا في سورة الأنعام، قالوا يا حسرتنا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، إيش الآية؟ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، مش قبلها؟ نعم، قالوا يا حسرتنا إيش قبلها؟ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتنا ينادون الحسرة يعني هذا أوانك فاحذري. فما الحسرة هنا تحتمل أن انحسار الجهل وتحتمل أن انحسار القوة. إيش معنى انحسار القوة؟ لأنه نعلم جميعا نسأل الله يحفظنا وإياكم أن الهم والغم والحزن والحسرة هذه نات يعني تطيح بالإنسان فتذهب قوته. وعلم الطب المعاصر خاصة الطب النفسي أو علم النفس الكلينيكي وغيرها يثبت أن الإنسان مع شدة الهموم والغموم أن ذلك أقضى أشد قضاء عليه من الأمراض العضوية، وأنه إذا اجتمع أمراض نفسية مع الأمراض العضوية فإنها تتضاعف. فهذا معناه أن الإنسان من شدة ألمه وغمه وهمه تذهب قوته، فهذا معناه انحصار القوة، هكذا يقول بعض العلماء والله أعلم. على كل حال أنهم يتحسرون يوم القيامة ويتمنون أن يرجعوا، لكن لا سبيل لهم إلى الرجوع، لأنه أمامهم حين يتحسرون يذبح الموت فلا يكون لهم فرصة للرجوع، يذبح الموت. وفي هذا دليل على الخلود الأبدي، وأنه ليس إلى أمد، بل الخلود في النار إلى أبد والخلود في الجنة إلى أبد. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وغير الأدلة الأخرى الصريحة يعني أن مكثهم إلى، خاصة أهل النار، أن مكثهم إلى الأبد كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا وهم يصرخون فيها يقول ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيما تذكر، قال ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال عليه الصلاة والسلام وقال عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فلا شك أنه بعد ذبح الموت كما في هذا الحديث الصحيحين يعني يقال لأهل الجنة خلود يعني أبدي فلا موت. وهذا أسعد شيء كما دلت النصوص الأخرى أنه عند ذلك يفرح أهل الجنة فرحا عظيما ويشقى بذلك أهل النار لأنهم يتمنون الرجوع في عدد من المواطن وتحدثهم نفوسهم بذلك تغرهم نفسهم بأنه يمكن لهم الرجوع. ولكن الله عز وجل في 3 مواطن يتمنون الرجعة ولكن قد قضى الله عز وجل أنهم لا يرجعون إلى الدنيا، بل بين الله عز وجل أنه لو أرجعهم كما في سورة الأنعام لعادوا لمن ولو ردوا وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون، لأن الله لو ردهم قد أخبر عز وجل أنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه. وهذا في الدنيا له نظير، الآن بعض الناس مثلا يمرض مرضا شديدا فيعاهد ربه أن إن شفى أن يتصدق ويصوم ويطيع فيمكث على ذلك يوما أو يومين ثم يرجع إلى ما كان عليه، يقع ذلك كثيرا من الناس. ولذلك نبه عند تفسير هذه الآية ولو ردوا العاد لمن هو عنه، نبه كثير من المعاصرين منهم الإمام منهم الشيخ رشيد رضا على خطأ التربية الاستقلالية، ما يسمى التربية الاستقلالية، وأن يقال يعني يترك الإنسان يفعل ما يشاء. المهم يعني وكذلك وهم في غفلة فسر هذا الحديث وهم في غفلة، يعني أن المضمر في قولهم أهل الدنيا، أهل الدنيا في غفلة، والناس كما في الحديث أو الأثر الناس نيام فإذا ماتوا أو بعثوا انتبهوا، هكذا يعني الإنسان طبيعته أنه يغفل كثيرا. ولكن المسلم قد أمره الله عز وجل بقوله ولا تكن من الغافلين، بأن يكون يعني أن يكون ذاكرا لله عز وجل ذاكرا لمصيره الأخروي حتى لا يتحسر ويندم حين لا ينفع الندم، ويتحسر حتى غير مسلم، حتى المسلم قد يندم ويغبن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتمنى أن لو يكون ازداد، يعني وإذا كان مسيئا إما محسنا فيتمنى أن يكون قد ازداد، وإما مسيئا فيتمنى أن يكون قد استعتب قد طلب ربه المغفرة. فما منكم من أحد إلا ندم، إن كان محسنا فيتمنى أن يكون ازداد، وإن كان مسيئا فيتمنى أن يكون قد استعتب بمعنى استغفر. عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لتشوفون نفاسا عراسا غفلا، ثم قرا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا لاعلمين، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا يفسر قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، ما معنى يعني إعادة الناس يوم القيامة على الخلق الأول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن في هذا الحديث في الصحيحين أن معناه أنهم يوم القيامة يكونون كما خلقوا أول مرة حين ولدتهم أمهاتهم لا حفاة غير منتعلين، الحافي يعني الذي ليس بمنتعل، وعرات يعني الذي ليس لا يستر عورته ولا يستر جسمه شيء كما يكون حين يولد، حفاة عرات غرلا، وغرلا جمع أغرل وهو الأقلف وزنا ومعنى، الأغرل الأقلف وهو الذي لم تقطع غرلته أو قلفته وهي جلدة على حشفة الذكر بالنسبة للرجل تقطع يعني عند بعد ولادته يسمى الختان، فهم يحشرون يوم القيامة كما خلقوا أول مرة كما قال في الآية الأخرى كما بدأكم تعودون، بعض العلماء حملها على هذه الآية. فهنا كما بدأنا أول خلق نعيده يعني أحد الأقوال في تفسير هذه الآية هو ما يدل عليه الحديث، وهو أن الله تعالى يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عراتا غرلا. وهناك قول آخر ولكنه لا يرد ليس بمعنى هذا الحديث لكن هو صحيح إن شاء الله، وهو أنه أن الذي خلقكم أول مرة قادر على إعادة خلقكم في، وهذا المعنى جاء في آيات أخرى واضحا، وهو يعني أن المشركين كما تعلمون يحتجون على رسلهم خاصة كفار قريش كانوا يحتجون عليهم بأنهم كيف يعيشهم الله مرة أخرى وقد صاروا رمما وترابا وهذا عندهم مستحيل. يعني أعظم دليل لإنكار البعث عند المشركين أنهم يصيرون ترابا. يمكن قرأتم هذا في القرآن في آيات كثيرة جدا، القرآن كثيرا ما يذكر هذا عن المشركين وخاصة كفار قريش، ينكرون البعث لأنهم صاروا ترابا، فيقولون بعد أن صرنا ترابا كيف نبعث خلقا جديدا ونحن قد صرنا إلى التراب. الله عز وجل بيّن أن الذي ابتدأ خلقهم في آيات كثيرة قادر على إعادة خلقهم كما بدأهم أول مرة، قادر على إعادتهم. ولكن الظاهر أنه في تفسير غير هذه الآية أبين، وخاصة أنه قد جاء التفسير هنا، وإن كان هذا ليس تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو استشهاد بالآية. يمكن أن يعني أنا أقصد أنه لو حمله أحد على المعنيين جميعا لم يكن معارضا، لأنه يجوز أن يراد بالآية أكثر من معنى صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسرها بهذا، وإنما قال ثم قرأ عليه الصلاة والسلام كما بدأنا أول خلق نعيده. بارك نعم استشهاد، ولكن نستفيد من التفسير صح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشهد بآية فلا بد أن يكون الوجه الذي يعني حمل النبي صلى الله عليه وسلم الآية عليه واستشهد بها عليه أنه داخل في الآية. النبي صلى الله عليه وسلم قال محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، فهذا معناه أن كما بدأنا أول خلق نعيده أن الإعادة على الخلق الأول حفاة عراة غرلا، يعني كالنص في هذا. هذا ظاهر بارك الله فيكم. تفضل. أحسنت. كما وفي عدد من الذي عندنا في المذكرة يقول ثم قرأ أو قرأ عليه الصلاة والسلام ثم يعلق كما ثم قرأ عليه الصلاة والسلام. نعم. تفضل. الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك هذا في تفسير قوله عز وجل في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين، تفسير فعلي بالتطبيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية ذهب وأنذر عشيرته الأقربين. من عشيرة الأقربون؟ ذكرت الآية يعني عددا منهم ذكر الحديث من هؤلاء، فابتدأ فعم وخص، ذكر أولا العموم ثم خصص حتى انتهى إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكل هؤلاء من عشيرته الأقربين. طبعا هناك مسألة أخرى ليست من هذا الحديث، وهي أنه لا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنذار عشيرته الأقربين في سورة مكية من أوائل سورة القرآن نزولا أنه عليه الصلاة والسلام رسول إليهم دون غيرهم، وأنه غير بل يعني أول من أمر عليه الصلاة والسلام أو من أول من أمر عليه الصلاة والسلام أن ينذره هم عشيرته الأدنون الأقربون منهم قريش عموما، فبني كعب بن لؤي وبني مرة بن كعب ثم بني عبد الشمس ثم عبد مناف ثم بنو هاشم ثم بنو مطلب. قلنا قبل قليل بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد، فهو ابتدأ بالأبعد ثم ابتدأ بالأقرب ثم قال عليه ثم بني هاشم ثم بنو عبد المطلب ثم فاطمة رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرته الأقربين. وأيضا نستفيد من شيء ثاني وهو معنى الإنذار. ما معنى الإنذار؟ الإنذار في لغة العرب الإنذار هو التخويف، الإنذار هو التذكير بالأمر الذي يخاف. لما تقول أنذرتك يعني معناه أنك تذكر له شيئا يخاف منه، بخلاف ما لو تقول مقابله وهو التبشير. البشارة معناه التذكير بالأمر الذي يسر والنذارة هي التذكير بالأمر الذي يخاف منه. فقول صلى الله عليه وآله وسلم أنقذوا أنفسكم من النار، هذه هي النذارة، يعني أنه يخوفهم النار، يخوفهم النار. هذا في تفسير أنذر يعني خوفهم النار. وعشيرتك الأقربين يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والأقربون ابتدأ عليه الصلاة والسلام بالأبعد، إلى أن وصل إلى فاطمة أقرب شيء إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم، فالنبيذ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرث عقبته من كان من كان، فإن ترك دينا أو ضياعا فإن ترك دينا أو ضياعا أحسنت. هذا الحديث أيضا في تفسير قوله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذه الآية وقال اقرأوا إن شئتم، فبين فيها أنه أولى بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. أيضا هو قال عيسى أولى أولى أولى ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فهو عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أمهاتنا وأبائنا وجميع قراء وغيرهم، قال أنا أولى في الدنيا وفي الآخرة، لأنه في الآخرة عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جميعا في النصوص الكثيرة أيضا أحرص الناس على سلامة المؤمنين في آخرتهم، لأنه يشفع لهم ويحامي عنهم عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن أزواجه، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن جميع قراباتهم. إذا كان أولى بالمؤمن من نفسه فهو أولى به من من من غيره. فقوله عليه الصلاة والسلام النبي أولى به. وأيضا الولاية في الدنيا والآخرة، في الحديث بيان أن الولاية هذه في الدنيا والآخرة، وأيضا فيه بعض تفسير الولاية، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أنه إذا في حياته عليه الصلاة والسلام إذا كان على المسلم دين فإنه يكون على النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، يعني جعل عليه الصلاة والسلام جعل عليه الغرم وجعل لهم الغن، جعل إن كان لهم إن ترك ميراثا فلعصبته ولورثته ولقرابته، وإن كان عليه غرم فعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام ولايته عليه الصلاة والسلام وكونه أقرب للمؤمنين من أنفسهم وكونه أحرص عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. قد جاءت حديث كثيرة في هذا المعنى، أن في حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته بهذه الأمة وعنايته بهم ورعايته لهم في الدنيا وفي الآخرة. عن عائشة رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم عليه منكم مرحب من شعر اسود فجاء الحسن عليه فادخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاء فاطمه فادخلها، ثم جاء علي فادخله، ثم قال: انما يريد الله ليذهب عنكم انتم الرجال اهل البيت ويطهركم تطهيرا. أحسنت. هذا الحديث في تفسير قوله تعالى في سورة الأحزاب إنما يريد الله، إيش قبلها؟ واذكرنا ما يتلى في وقرنا في نعم وقرنا في بيوتكن، هذا خطاب لمن؟ لأمهات المؤمنين، لأن نساء النبي قبلها قال أليس كذلك؟ يعني نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، إلى أن قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، كل هذا لا خلاف أنه خطاب لأمهات المؤمنين، لا يقول بذلك أحد، لا يقول بخلاف ذلك أحد، وخاصة أنه الله تعالى نص على ذلك بقوله يا نساء النبي وأطيعن الله ورسوله. ثم قال عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. من هؤلاء؟ من المخاطبات اللي ذكرنا نساء النبي من آية الله والحكمة إلى آخر الآيات. إذن السياق يدل دلالة ظاهرة بل هو فيهن قطعا. ولذلك ذهب بعض السلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وقال عكرمة تلميذ ابن عباس وهو قول ابن عباس من شاء باهلته أنها في أمهات المؤمنين عن هذه الآية. ليش؟ لأن بعض الناس يظن من هذا التفسير النبوي أن المقصود بأهل البيت يعني فقط فاطمة رضي الله عنها وابناها فاطمة وعلي وابناهما، لا، ولكن مقصود، وهذا التفسير النبوي ظاهر جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم منهم ولم يريد أن الآية لا تحتمل غيرهم، بل الآية أصالة ونصا في أمهات المؤمنين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق بهن الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم. جاء الحسن ثم الحسين ثم فاطمة ثم علي، الحسن يعني علي وفاطمة وابناهما كما هو نص الحديث، ليس كذلك؟ علي وفاطمة والحسن والحسين. فأدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكساء ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم داخلون في أهل البيت، وإن كانت الآية أصالة في أهل البيت، أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم التي هن أزواجه. نعم، أحسنت. ومن يقنت منكن لله ورسوله. المهم أن السياق كله في أمهات المؤمنين. إذن بارك الله فيكم، يعني نقول في هذه الآية كما قلنا، بل الآية هذه ليست مثل آية مسجد أسس على التقوى، بل هي أبين، لأن الآية هذه أصلا بألفاظها هي نص في أمهات المؤمنين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي أمهات المؤمنين، وإنما قال وإنما استشهد بالآية وقرأ الآية وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. فلعله يحتمل أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير على القياس كما يفعله الصحابة والتابعون أحيانا. والدليل على أن هذا على أن تفسيره بأمهات المؤمنين وأيضا فاطمة وعلي وابناهما، الدليل على أنه يشملهم جميعا، وأمهات المؤمنين داخلات دخول قطعي، وهؤلاء داخلون بقياس باستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، دليل على شمولهم لهم جميعا، أنه لا دليل على خروج أمهات المؤمنين من هذه الآية. والحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم أدخل علي وفاطمة في الكساء وابناهما وقرأ الآية لا يدل على إخراج من الآية فيهم أصالة، وإنما ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على القياس والإشارة إلى أنهم مثل أمهات المؤمنين في هذه الآية، وهم من أهل البيت. إنما والله عز وجل أحيانا قد يذكر اللفظ بالعموم ليستفاد منه العموم، وإن كانت الآية نازلة في قوم خاصين مثل هذه الآية في أمهات المؤمنين في سياقها، ولكن لفظها عام، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وأهل البيت عام، ولم يقل أمهات المؤمنين وأزواج النبي مثلا أو غير ذلك من الألفاظ التي قد قالها الله تعالى في مثل قوله وأزواجه أمهاتهم مثلا ويا نساء النبي، ولم يقل الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يا نساء النبي أو نساء النبي، وإنما قال أهل البيت، فدل على عمومه. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السياق في كونها في أمهات المؤمنين فقط، كما أننا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هل هذه المسألة أظن إن شاء الله واضحة؟ لأن هذه المسألة قد تثار كثيرا، والرافضة يحتجون بها على إخراج أمهات المؤمنين وخصوص علي رضي الله عنه وفاطم والحسن والحسين، وأنعم وأكرم بهم جميعا، ولكن هذه الآية أيضا لا ينفي دخول أمهات المؤمنين، وأهل السنة والجماعة تميزوا بتعظيمهم لهؤلاء وهؤلاء، أهل السنة والجماعة تميزوا بتعظيمهم لأمهات المؤمنين وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من يسب أو من يذم أحد النوعين. بارك الله فيك، تفضل. الدخول أوليا، أحسنت. كما قال الأخ، الآية بدلالة الكتاب بدلالة السنة شاملة لأمهات المؤمنين ولعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولا يجوز إخراج واحد من هؤلاء. أحسنت الأخ، يقول بدلالة الكتاب والسنة الآية شاملة لأمهات المؤمنين ولعلي وفاطمة وابناهما، لا يجوز إخراج واحد منهم من الآية. نعم، جزاك الله. نقف كم رقم الحديث؟ 28. يكون بقي 12 للغد، يكفي إن شاء الله. طيب هل هناك أي سؤال أو تعليق على سؤال الحديث السابقة أو غير؟ أنا نسيت، نعم، في قبل قليل قبل صلاة المغرب تحدثت عن مسألة البسملة في حديث أبي سعيد بن المعلى، وقلت إن البسملة يعني عند يعدها بعض العلماء رأس آية، وأقصد بعض العلماء يعدونها رأس آية في علم عدد الآي، وليس في ليس المقصود فقط أنه يجب إذا عدوها رأس آية أن يجب أن تقرأ في الصلاة. هؤلاء يعني مقصود حينما يكتب المصحف فإن في بعض المصاحف تعد، هذا علم عدد الآي لا علاقة له بمسألة الشرعية وهي القراءة بها في الصلاة، وإنما هو مثلا في سورة أخرى مثلا سورة الأنعام مثلا تجدون في بعض مصاحف أنه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، النور رأس آية، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون رأس آخر. فهذا علم يسمى علم عدد الآي، والعلماء مختلفون في كثير من السور ليس فقط الفاتحة، الفاتحة منها. علماء العدد بعضهم يعد البسملة رأس آية، ولكن لا يلزم من هذا أنه يوجب، لا علاقة له بالمسألة الفقهية المعروفة. أنا تطرقت للمسألة الفقهية من جهة أخرى، وهي أن بعض العلماء قال إن جميع ما هو ما ما ما الحديث الواردة في الجهر بالبسملة، وليس في البسملة وإنما في الجهر بالبسملة، ولا في أيضا كتابة عدها في المصاحف، هي مسألة ثانية، أن بعض العلماء يقول أن جميع الحديث الواردة موضوعة، وأنا قد قرأت وبحثت في هذا، فليس هذا الكلام ظاهرا، بل الصحيح أن الحديث الواردة في البسملة غاية ما يقال إنها ضعيفة ولا يقال موضوعة. نعم قد يكون بعضها ضعيف، لكن في أحاديث موضوع، لكن في أحاديث ضعيفة، وبعض العلماء رقى بعضها إلى حسن. ثم قلت إن لبعض الأئمة يعني ينبغي أن يعذروا للاجتهاد في هذه المسألة لأجل هذه الأحاديث في الجهر بالبسملة، ولكنه ليس هو المذهب الصحيح أن الجهر بالبسملة في الصلاة، ليس هو المذهب الراجح ولا الصحيح، بل جمهور العلماء الأئمة الثلاثة وجمهور علماء المسلمين وغالب أهل الحديث على عدم الجهر بالبسملة، والأحاديث فيها أكثر وأصح عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، عدم الجهر في الصلاة، وليست مسألة عدها آية. تفضل. حسنت. الجهر بالبسملة في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ نعم. حسنت. أنا كان يسر بها الأكثر. نعم. نعم البسملة لا ينبغي الإنسان أن يدع البسملة كما بينت قبل الدرس قبل الصلاة. لا ينبغي الإنسان أن يدعها سواء اعتقد أنها آية من آيات القرآن. فهو يحتسب أن يجر عليها بكل حرف من 10 حسنات. سبحان الله، ينسب إلى الإمام أحمد مسألة أنه قال مالك أحب إلي من ملك، لماذا؟ عشان فيه زيادة حرف. سبحان الله، حرف مالك أحب إلي من ملك، وإن كان مالك يوم الدين راويه ناصر في الشاطبية، مالك يوم الدين راويه ناصر النون رمز الكسائي وعاصر راويه ناصر الراء الكسائي ونون عاصم، فقرأ الكسائي وعاصم فقط من السبعة مالك يوم الدين بألف، والباقون 5 من 7 يقرأون مالك يوم الدين. الإخوان الذين سافروا إلى المغرب مثلا أو إلى بلاد أو الأخ مثل السودان مثلا يقرؤون لأبي عمرو البصري بعضهم، لأن العالم الإسلامي الآن لا توجد فيه 3 قراءات، قراءة حفص عن عاصم وهي رواية ليست قراءة، رواية حفص لقراءة عاصم، هذا عامة العالم الإسلامي يقرؤون بها. وفي رواية لأبي عمرو لأبي عمرو للدوري عن أبي عمرو في السودان، قليل من في السودان وربما تشاد يقرؤون بها. وفي قالون عن نافع، رواية قالون عن نافع وهي يقرؤون بها في ليبيا وفي بعض القليل من المناطق، ورواية نافع ورش عن نافع وهي كثير من بلاد أفريقيا، يعني بلاد المغرب، تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وبعض البلاد الأفريقية، يعني يقرؤون بقراءة ورش عن نافع، ولكن عامة المسلمين وغالب المسلمين وكل قراءاتهم صحيحة. اللي ذكر بهذا الكلام هو أنه مالك يوم الدين بألف عند عاصم عند 2 من القراء السبعة، وفي 10 ومالك حز فز، يعني مالك حز فز في الدرة القراءة 3، الحاء رمز ليعقوب والفاء رمز لخلف، فهو هذان يقرأان أيضا أربعة من العشرة يقرؤون مالكي، والباقون ستة يقرؤون ملكي. فما الإمام أحمد ينسب إليه أنه استحب مالك على ملك لأجل زيادة حرف لمكان عشر حسنات. نعم تفضل. حسنت صحيح قاعدة. نعم لا شك. تفضل. أظن الفرق بين استشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالآية وتفسير الآية واضح من صياغة الحديث. مثلا إذا قال ثم قرأ هذا غالبا يكون استشهاد ولكن لا يلزم، والاستشهاد يستفاد منه تفسيرا واضحا الاستشهاد، لأنه لا يستشهد بشيء بعيد من المعنى، بل لابد أن يكون المعنى الذي استشهد به هو في الآية. فالاستشهاد مثلا يقول ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم قال كذا، مثلا قرأ عليه الصلاة والسلام هاكم تكاثر، لكن هذا ليس في بيان معنى وإنما وعظ، ولذلك أنا ما دخلت هنا. قرأ هاكم ومعنى في الصحيحين وفي أحدهما قرأ هاكم تكاثر، ثم قال يقول العبد مالي مالي وهل لك من مالك، قرأ سورة تكاثر، ثم قال قرأ عليه هاكم تكاثر، ثم قال حديث مطرف من عبد الله، ثم قال يقول العبد مالي مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأبليت أو لبست، إلا ما أكلت فأمضيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فاقتنيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. تفضل. نعم تفضل. نعم يا شيخ. تصدقت فأمضيت، أو في رواية أعطيت فاقتنيت، يعني قريبة من هذا. ولذلك في حديث شبيب هذا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي، في حديث صحيح طبعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة ثم قال لعائشة ماذا أبقيتم منها، قالوا كتفها، قال كلها ذهب إلا كتفها، كلها أبقيتم إلا كتفها، يعني لأن الذي تصدقوا فيه وأهدوا كلها فهو الذي بقي، والكتف هو الذي قال عيسى كلها ما أمضيتم أو إلا كتفها. نعم تفضل. حسنت صحيح. المؤمن نعم نعم نعم نعم جزاكم الله خير. التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني من أوجب الواجبات على الإنسان في كل وقت أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع ذنوبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد نحو 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه، فهذا هو هذا هو المقصود. لأن الإنسان وإن ظن أنه ليس مقصرا فهذا ذنب عظيم من ذنوبه، لأن الإنسان مهما كان لا يؤدي حق الله عليه، لا يمكن أن يقوم بحق الله كاملا. من منا يصلي صلاة يظن أنها مقبولة؟ من منا يصلي الصلاة فينصرف منها ويقطع أنها مقبولة؟ هذا صعب جدا عزيز، هذا لا يعني يكون يؤديها على الوجه الذي أراد الله، هذا صعب جدا. ولذلك شرعت التوبة دائما في أدبار الصلوات وفي كل نعم ينام التوبة يعني منها الاستغفار، طلب المغفرة هو نوع من التوبة، طلب المغفرة أن تقول الله مغفر لي، ويلزم من ذلك أيضا يعني أن تعزم في كل وقت أن لا تعود إلى الذنب، كما تعلمون من شروط التوبة الذي يذكرها النووي وغيره، يعني من أهم شروطها الإخلاص، طبعا هذا لم يذكره الإمام النووي لكنه شرط لكل الأعمال، أن يكون الإنسان يتوب مخلصا لله عز وجل مريدا وجه الله قاصدا بذلك رضا الله عز وجل. ومن شروطها أن يعزم الإنسان أن لا يعود، أن يعزم الإنسان حينما يعقد التوبة يعزم وينوي أن لا يعود إلى الذنب، فإن عاد فيتوب مرة أخرى. ومنها أن يندم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ندم توبة، من أن يندم ويتألم لحصول الذنب منه. تفضل. حسنت. نقص أحسنت أحسنت نعم تفضل. أحسنت أحسنت أحسنت نعم أحسنت. نعم الظلم يعني الأخ يقول ذكرت أكثر مرة أن الظلم ونقص الحق، نقص الحق، نقص حق ذي الحق، هذا ظلم. نهو هذا لا يتعارض مع قولنا وضع الشيء في غير موضعه، إنما هي اختلاف عبارات فيما يظهر والله أعلم. لما نقول وضع الشيء في غير موضعه ظلم، فمعنى مثلا أن الإنسان مثلا، وإن كان هذا الأقرب إلى حقيقة الظلم، هو نقص حق ذي الحق، هذا الأقرب إلى أن يكون مطابقا للظلم. وأما قولنا عبارة، العبارة المشهورة وهي عبارة جيدة وصحيحة ولكني لم أستخدمها، يعني أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهذه يعني قد تكون يمكن دلالة، قد تكون دلالة يعني عبارة تتضمن الظلم، بمعنى أنه مثلا لو كان الإنسان مثلا ظلم نفسه بارتكاب المعاصي، فهو وضع يعني المعصية موضع الطاعة، فوضع الشيء في غير موضعه، كان عليه أن يضع، أن يكون، أن يعني يبذل لنفسه ما هو خير له وهو الطاعة، فهو ظلم نفسه في هذه الجهة، ويكون وضع الشيء في غير موضعه. ولا أرى أنه اختلف فقط عبارات، ولا الحقيقة واحد الشيء، الظلم واحد، وجميعنا نعرف الظلم، أليس كذلك؟ وخاصة ظلم الناس، هذا كل الناس دائما يطلقون الظلم، غالبا يريدون به ظلم الغير. وما معنى ظلم الغير؟ يعني أن ينتقص حقه، يعني ينقص من حق الغير، مثلا أن يتكلم في عرضه فقد انتقص حقه في حفظه في غيبة مثلا، أو يكون انتقصه في ماله، يعني ظلمه في ماله، غصب ماله، فيكون انتقص حقه في ماله أو عرضه أو دمه أو أي شيء، أو ضربه انتقص حقه في بشرته مثلا. المهم أن الظلم، سواء قلنا انتقاص الحق ذي الحق أو قلنا أنه وضع الشيء في غير موضعه، فالأمر واحد ما يختلف في الحقيقة. لكن أنا أعتقد أن عبارة انتقاص الحق، حق ذي الحق، أشوف أنه أوضح، يعني هذا التعبير أوضح. نعم. أحسنت. بارك الله فيك. نعم الأخ أشار إلى مسألة تذكرت بها، مسألة كان ينبغي أن أتكلم عنها في الدرس الأول بالأمس، ولكن مسائل التأصيل كثيرة بالنسبة للتفسير النبوي. يعني لم أذكر إلا 40 حديثا، وقد قلت لكم أنها لا تزيد على 100 حديث، كل الحديث صحيحة. فالأخ يسأل يقول، قد يقول لنا قائل كيف الله عز وجل يقول نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وانزلنا إليك الذكر، وانزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ثم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين إلا 100، لم يأتي إلى 100 حديث في بيان 100 جزء من آية. يعني يمكن تعرفون الآية قد يكون فيها 3-4 أجزاء، كما رأيتم الآن نفسر الآية، مثلا نفسر جزء واحد، كلمتين ثلاث، جملة واحدة منها. فالأخ يقول، قد يقول لنا أحد كيف تقولون هذا؟ طبعا هذا لا يكاد يذهب إليه أحد، لأن القرآن غالبه بين بنفسه، فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نحن نجيب بجوابين. الجواب الأول أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن أهم من مسألة التفسير الصريح، لأن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، كل السنة بيان للقرآن، كل السنة، مسند أحمد تستطيع كما فعل ابن كثير، غالب المسند دخلها تحت الآيات. كيف يجي حديث مثلا يعني في تفصيل في صفة الصلاة، أدخلوا تحت أقيموا الصلاة، فهو بيان النبوي ليقيموا الصلاة، لأن أقيموا الصلاة مجمل ما هذه الصلاة. فنقول إن السنة جميعها ممكن أن تدرج، وقد فعل هذا واحد اسمه الريسوني أظن، الآن يشتغل، وإلى الآن لم يخرج عمله، يشتغل على إدخال السنة كلها تحت آيات القرآن، وقد فعل ذلك كثير من العلماء، وكثير من تفسير ابن كثير من هذا النوع. ابن كثير في يعني أكثر مفسرين عناية بالسنة وذكرا للحديث عند الآيات، ولكن مع ذلك يمكن ترون أن التفسير النصي الصريح مثل هذا نادر، يعني هو لم يدع ولا واحد من هذه الأحاديث. نعم، بكونه يهتم بالسنة وكونه إمام محدث ومن علماء الحديث كما تعلمون، وله ترتيب للمسند، وله كما تعلمون كتب أخرى في الحديث. فهذا الجواب الأول، أن نقول إن البيان المقصود به البيان عموما، البيان بالقول أو الفعل أو التقرير. فالمقصود بيان عموما. وأيضا المقصود بالبيان ليس التفسير النصي الصريح، وإنما هو يعني الجميع مثلا إجمال القرآن، وهو ما يقال له التفسير بالسنة. فجميع السنة تفسير للقرآن، يعني نستطيع أن نقول جميع السنة تفسير للقرآن. نعم تفضل، بارك الله فيكم. لك تفضل. أحسنت. نعم الأخ يقول أعظم أنواع الظلم الشرك بالله وليس ظلم الناس. نعم هذا صحيح، هذا صحيح لا شك في هذا، وقد بينت هذا في لما شرحنا آية إن الشرك لظلم عظيم. يعني أعظم الشرك، أعظم الظلم، لماذا؟ لأنه ينتظم أمرين، ينتظم ظلم نفسك وينتظم أيضا، لأنه ظلم للنفس. كيف الشرك ظلم للنفس؟ لأن حظ نفسك عليك أعظم الحظوظ، وأوجب الحظوظ عليك أن تبحث عن نجاتها، أعظم حظ، وأوجب ما يجب عليك أنت أن تبحث عن نجاة نفسك في الدار الدائمة وليس الدار المؤقتة فقط. يعني الآن نحن نسمي إنسان ظلم نفسه لو كان في مسابقة وظيفية وما راح لها نقول ظلم نفسه يمكن، لكن وهي دار مؤقتة وأشياء زائدة. فكيف إذا كان في يعني ترك حظ نفسه في الآخرة، ترك حظ نفسه في الآخرة ونجاته لم يبحث، هذا أعظم الظلم. والشرك لا شك أنه هو الموبقة الكبرى التي يزول معها أي حظ، هو الخسران. أنا قلت لكم في الأمس إن القرآن يسمي الظلم، يسمي الكفر والشرك، يسميه دائما الخسران المبين، ويسمي النجاة من النار يسميه الفوز المبين، الفوز العظيم، الفوز العظيم والخسران المبين، الفوز العظيم. وقد ألف القحطاني سعيد صحيح حسن مسلم ألف كتاب سماه الخسران المبين، الخسران العظيم، الفوز العظيم والخسران المبين، وذكر فيه آيات كثيرة بهذا المعنى. فلا شك كما قال الأخ أنه ظلم للنفس، وأيضا هو ظلم إذا قلنا أنه ظلم انتقاص الحق، فهو انتقاص أعظم الحقوق على الإنسان وحق الله. أعظم حق عليك في هذه الدنيا هو أن حق الله عز وجل، حق الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وأيضا من هذه الجانب. دكتور خالد الباتلي هل يجب تكفر في كتاب اسمه التفسير النبوي للدكتور خالد بن عبد الله الباتلي، هو كتاب جيد وقيم جدا. وفي كتاب خرج قبل أيام اسمه سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في التفسير للدكتورة نورة العرفج، أيضا كتاب جيد طبعه مركز تفسير، والأول طبعته الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه. وفي أيضا الترجيح بالسنة في التفسير للدكتور ناصر بن محمد الصائغ، أيضا مجلدين، كل هذه الكتب مجلدين. وفي كتب كثيرة في تفسير النبوي للقرآن يعني. وأيضا السيوطي رحمه الله في آخر الإتقان، آخر موضوع في الإتقان، ساق 250 حديث في تفسير الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإذا في أسئلة الدرس القادم إن شاء الله بارك.